حق الخاطب، الخاطب لا حق له إلا أن المرأة لا يجوز أن تقبل بخاطب آخر ما دامت قد خطبت لهذا الرجل، ده حق عليها أن هي تبقى على عهدها معه حتى يكون العقد، أو أن هي تفض الخطبة من جهتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والحديث معلوم. فإذا حطت المرأة إلى الرجل ووقعت الخطبة لا يجوز لها أن توافق على خطيب آخر يدخل عليها إلا بعد أن ترد خطبة الأول، لكن لا يجوز له أن يخلو بها، لا يجوز أن يخرج معها، لا يجوز أن يهاتفها أو يكلمها في الهاتف كلاما ككلام الرجل مع زوجتي ونحو ذلك.